الدليل الثالث يقول فإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه. إذا الرضا به ربا يشمل الرضا عنه ويستلزمه، فإن الرضا بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه. فمتى لم يرضى بذلك كله لم يكن قد رضى به ربا من جميع الوجوه، وإن كان راضيا به ربا من بعضها فالرضا به ربا من كل وجه يستلزم الرضا عنه ويتضمنه بلا ريب. يعني بمفهوم أخف إن الرضا بالله ربا ما في شك يتضمن الرضا عنه. النقطة الثالثة، إذا الرضا بالله ربا من كل الوجوه يستلزم الرضا عنه ويتضمنه يشمله عقلا ومنطقا وواقعا. فالرضا بالله يعني الرضا بجميع مظاهر الربوبية، وأما الرضا عن الله قد يكون بالرضا عن الجميع أو عن البعض، وهذا يشترك فيه المؤمن الكافر. ومعنى آخر إن لما الإنسان يؤمن بالله ربا فقد رضي عنه، لكن من رضي عن الله لا يعني أنه رضي بالله ربا. إذن رضي بالله ربا هو أشمل من الرضا عن الله. الدليل الرابع يقول وأيضا فالرضا به متعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة والخاصة، فهو الرضا به خالقا ومدبرا وآمرا وناهيا وملكا ومعطيا ومانعا وحكما ووكيلا ووليا وناصرا ومعينا وكافيا وحسيبا ورقيبا ومبتليا ومعافيا وقابضا وباسطا إلى غير ذلك من صفات الربوبية. أما يقول أما الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله به، بمعنى آخر بما يفعله الله به ويعطيه إياه، ولهذا لم يجيء ذلك إلا في الثواب والجزاء، كقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول فهذا برضاها عنه لما حصل لها من كرامته، كقوله تعالى خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. طيب شو معنى الكلام اللي هي النقطة الرابعة؟ احنا نقول الرضا بالله أرفع من الرضا عن الله. لماذا؟ لأن الرضا بالله يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة والخاصة، إنما الرضا عن الله يتعلق بماذا؟ يتعلق بأفعال الله تعالى من ثواب وعقاب، والتعلق بذاته وصفاته وأسمائه جل وعلا أعلى من التعلق بالأفعال بالثواب والعقاب. إذا الرضا بالله ربا يتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات ومظاهر الربوبية بالله تعالى من أنه خالقا ومدبرا وعاملا وناهيا إلى آخره. والفرق بين الربوبية العامة والربوبية الخاصة أن الربوبية العامة تربية لجميع الخلق من إحياء وإماتة ورزق وغنى وفقر إلى آخره، هذه الربوبية العامة. طيب الربوبية الخاصة تربية لأنبيائه ورسله والصالحين من عباده لتوفيقهم لكل خير وعصمهم من كل شر، وهي تربية دينية بمعنى آخر التوفيق والهداية. والرضا عن الله مرتبط مثل ما قلنا بأفعال الرب تعالى من ثواب وعقاب. إذن خلاصة الكلام بشكل أبسط أن الرضا به أصل الرضا، والرضا عنه ثمرة الرضا به. إذن أول شيء أرضى بالله ربا، بعدين نتيجة الرضا بالله ربا أن أرضى عن الله بإني أرضى عن المقدور. فالإنسان لما يرضى بالله ربا وإلها واحدا وحكما راح يرضى رأسا بالمقدور. هذه خلاصة القول هذه النقطة. ويقول سر المسألة أن الرضا بالله متعلق بأسمائه وصفاته، والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه، هذا أعلى من هذا. والدليل الخامس يقول وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربا ولم يعلقه بمن رضي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فيقول فجعل الرضا به قرين بالرضا بدينه ونبيه، وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها، لأن نرضى بالله جل وعلا رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، هذه أصول الإسلام. إذن النقطة الأخيرة نقول أو نلخصها بشكل أبسط إن ذوق الإيمان يعني الإنسان لما يذوق أين؟ في اللسان. فذوق الإيمان معلق بماذا؟ متى يستطعم الإنسان أو يتذوق الإيمان؟ يتذوق الإيمان وذوق الإيمان معلق بالرضا بالله ربا وليس معلق بالرضا عنه، كما جاء في الحديث السابق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من رضي عن الله، إنما من رضي بالله ربا. إذن ذوق الإيمان متعلق بماذا؟ بالرضا بالله ربا وليس بالرضا عن الله، لأن الرضا عن الله من الذي يشترك فيه؟ المؤمن وغير المؤمن. إذن من أراد أن يذوق طعم الإيمان عليه أن يرضى بالله ربا، وكلمة الرضا بالله ربا يعني نرضاه ربا وإلها واحدا وحكما. والدليل السادس يقول: وأيضا فالرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه والشكر على نعمه. شكر على نعمه يتضمن ماذا؟ يتضمن رؤية كل ما منه نعمة وإحسان وإن ساء عبده. فالرضا به يتضمن ماذا؟ يتضمن رضا به شهادة أن لا إله إلا الله والرضا بمحمد رسوله، يتضمن شهادة أن محمد رسول الله ورضا بالإسلام دينا، يتضمن التزام عبوديته وطاعته وطاعة رسوله. فجمعت هذه الثلاثة الدين كله، أو بمعنى آخر بكلام أبسط أن الرضا به جل وعلا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه والشكر على نعمه. كلمة الشكر على نعمه بمعنى أن يرى الإنسان كل ما يقدر الله تعالى له على العبد نعمة وإحسان. مش معنات أني أشكر الله على نعمة، مو إذا ربحت تجارتي أشكر وإذا خسرت أجزع، إنما الشكر على النعم أن الإنسان يشكر الله على كل حال، لأنه السراء والضراء هو خير لذلك الإنسان، لأنه مقدر من الله الواحد لحد ذلك الإنسان، والله عز وجل ما يقدر إلا الخير لعبده. والرضا بالله يتضمن ماذا؟ يتضمن ثلاثة أمور: أن نشهد أن لا إله إلا الله، اثنين نشهد أن محمد رسول الله، ثلاثة الرضا بالإسلام دينا بمعنى الالتزام بالعبودية لله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى كلمة أن الرضا بالله يتضمن التوحيد والعبادة. الدليل السابع يقول: وأيضا فالرضا به يتضمن اتخاذه معبودا دون ما سواه، واتخاذه وليا ومعبودا، وإبطال عبادة كل ما سواه. يقول رب جل وعلا: أفغير الله أبتغي حكمة، ويقول جل وعلا: أغير الله أتخذ وليا، ويقول سبحانه وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إذن يقول رحمه الله: فهذا هو عين الرضا به. بمعنى آخر نقول إن، أو بمعنى أبسط، الرضا به ربا يتضمن اتخاذه معبودا وحيدا ووليا، وإبطال عبادة كل ما سواه. هاي هذا الدليل السابع، إن لابد الإنسان ليرضى به ربه إني ما أتخذ غيره إله ولا ولي، وأبطال كل ما عدا ذلك، يعني كل الشعوذة والكلام الفارغ، وإن الواحد يتوسل بقبر أو يتوسل بفلان وواسطة بين العبد وربه، كله كلام فارغ. متى الإنسان توسل بغير الله وأخذ وليا غير الله معناها لم يرضى بالله ربه. والإنسان إذا ما رضى بالله ربه لم يتمسك بالقطب الثابت للإسلام، ولم تدور روح الإسلام حول ذلك القطب الثابت. إذن أهم شيء أن الإنسان يعرف كيف يرضى بالله ربه. أيضا الدليل الثامن يقول: وأيضا فإنه جعل حقيقة الرضا به ربا بأن يسخط عبادة ما دونه، فمتى سخط العبد عبادة ما سوى الله من الآلهة الباطلة حبا وخوفا ورجاء وتعظيما وإجلالا، فقد تحقق بالرضا به ربا الذي هو قطب رحى الإسلام. إذن أهم شيء إني أوحده، القطب الأساسي لرحى الإسلام اللي يدور حواليها الإسلام كله، إني أوحد الله، هذا الأساس. إذا الإنسان لم يوحد الله عز وجل واتخذ من دونه وليا وعبد من دونه شيء آخر، إذا انتهى، لأنه لا يدور حوله القطب الأساسي. ويقول لنا في ذلك رحمه الله: وإنما كان قطب رحى الدين، ما هو قطب رحمة الدين؟ اللي هو التوحيد، لأن جميع العقائد والأعمال والأحوال إنما تنبني على توحيد الله عز وجل في العبادة وسخط عبادة ما سواه، فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رحى تدور عليه، ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى ودارت على ذلك القطب، فيخرج حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام، فتدور رحى إسلامه وإيمانه على قطبها الثابت. أعتقد صورة عقلية رائعة لابن القيم رحمه الله أن يعتبر التوحيد وهو حقيقة هو القطب الأساسي لهذا الدين، وكل ما نقوم به من عقائد وأعمال وأحوال إنما يكون هي عبارة عن رحى الإسلام التي تدور حول القطب الأساسي ألا وهو التوحيد. إذا ممكن نلخص النقطة هذه، أن الرضا به ربا أن الإنسان يسخط عبادة ما دونه، وهو معنى التوحيد الذي يعتبر قطب رحى الإسلام وحوله تدور رحى الأعمال بالإسلام بالعقائد والأعمال والأحوال. هذا شيء طبيعي ومنطقي، أن الإنسان إذا ارتبط بالثابت فهو ثابت، لكن الإنسان لو ارتبط بالمائع هو خلص ما منه فائدة. وبالتالي هذه من جمال هذا الدين، أن الإسلام أمة الإسلام كلها تتمحور حول قطب واحد، وهذه الجسدية المطلوبة تتمحور حول ماذا؟ حول التوحيد لله عز وجل ربا وإلها معبودا واحدا، ولا يتخذ غيره حكما ولا وليا. النقطة الأخيرة أو الدليل التاسع يقول فيه: وأيضا فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على كونه المرضي به رب سبحانه أحب من تبه أحب إلى العبد من كل شيء، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية وينتظم فروعها وشعبها. ويقول: ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب، كان ذلك الميل حاملا على طاعته وتعظيمه، وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم. كل ما الواحد حب الله أكثر كل ما كان طاعته أكثر. يقول: وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوقر. وهذا الميل بمعنى الحب لله يلازم الإيمان، بل هو روح الإيمان ولبه. إذن روح الإيمان ولبه أن نحب الله أكثر من أي شيء ثاني، فأي شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبد وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة. ويقول: وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان. نوقف وقفة هنا. قبل قليل قلنا مذاق الإيمان، مذاق الإيمان أن نرضى بالله ربا وذوق اللسان، إنما الحين يعطينا شيء آخر. يقول: الإنسان إذا حب الله أكثر من أي شيء بالدنيا هنا يجد ليس فقط الذوق، إنما يجد ماذا؟ حلاوة في القلب. إذا الحلاوة في القلب أفضل وأعلى من المذاق في اللسان. ويستشهد بذلك كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد هناك ذاقة، هنا وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا. إذن أول شيء من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هي أول سبب يؤدي إلى الحلاوة. اثنين: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، هو الحب لله. ومن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، هي ثلاثة. إذن فعلق ذوق الإيمان، هو هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يقول فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله ربه، وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليه ولا يتم إلا به، وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله. إذن لما الإنسان يريد أن يذوق الإيمان بلسانه عليه أن يرضى بالله ربه، وإذا أراد أن يجد الحلاوة في قلبه عليه أن يجعل حب الله ورسوله هو أحب من أي شيء ثاني في الدنيا. يقول: ولما كان هذا الحب التام والإخلاص الذي هو ثمرته أعلى من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه، كانت ثمرته أعلى، وهي وجد حلاوة الإيمان، وثمرة الرضا ذوق طعم الإيمان، فهذا وجد حلاوة وذلك طعم. إذن من رضى بالله ربا ما هي ثمرته؟ أنه يذوق طعم الإيمان ذوق. إنما من كان الله عز وجل وأحب شيء عنده بالدنيا ورسوله وجد ماذا؟ الحلاوة. يقول: وإنما ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده ربا، والبراء من عبودية ما سواه، وميل القلب بكليته إليه، وانجذاب قوى المحب كلها إليه، ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضا به. إذن لما الإنسان يرضى عن الرب تابع للرضا به، فمن رضي بالله ربا رضيه الله عبدا. إذن اللي ياخذ الله سبحانه وتعالى يرضى به ربا، ما في شك إن الله سبحانه وتعالى رضى جل وعلا أن يكون ذلك العبد عبدا له. ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه، ومن رضي عن من؟ عن الله عز وجل في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته، لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه إن لم يرضى به ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا. فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيما أعطاه وفيما منعه، ولكن لا يرضى به وحده معبودا وإلها. ولهذا إنما ضمن رضا العبد يوم القيامة لمن رضى به رب. إذا النقطة مهمة جدا، لما أرضى عن الله ما يكفيني إن يرضى الله عني ويدخلني الجنة ويعطيني الثواب المطلوب، إنما لابد الرضا عن الله أن يكون مرتبط بالرضا بالله. إذا أرضى بالله ربا ثم يأتي الرضا عنه، هذا كنتيجة منطقية وثمرة جميلة. ويقول يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. ويقول وقد نطق التنزيل بهذا الرضا أيضا كقوله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. وقال أيضا تعالى في سورة المجادلة: ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفي سورة أيضا البينة يقول جل وعلا: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي رب. إذن يقول فتضمنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم وأعمالهم ومجاهدة أعدائه وعدم ولايته، بأن رضي الله عنهم فأرضاهم جل وعلا بما قدره الله عز وجل فرضوا عنه، وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. إذن نتائج الرضا تكون بماذا؟ بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه، ثلاث مراحل: رضي الله عنهم في البداية قبلية، فأرضاهم ثم رضوا عنه. إذن النقطة الأخيرة الرضا بالله ربا لا يتحقق إلا إذا كان الرب أحب شيء للعبد، إذا كان كذلك تحققت العبودية كلها ووجد بذلك العبد حلاوة الإيمان. إذن لخصها نقول: مذاق حلاوة الإيمان تكون بأن الإنسان يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا معنى كلمة ذوق حلاوة الإيمان. إنما وجد حلاوة الإيمان في القلب يكون حب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هاي النقطة الواحد. اثنين، أن يحب العلاقات الإنسانية، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. ثلاثة، أن يكره ذلك الإنسان أن يرجع إلى الكفر. خليني بس نوقف وقفة صغيرة وسريعة على الموضوع هذا، إن تقنية الإسلام في توجيه عواطف الحب والكراهية مهمة جدا. فإن طبيعة الإنسان أنه يحب ويكره، الإنسان بطبيعته ما في واحد يحب وما يكره، وما في واحد يكره وما يحب، طبيعة الإنسان يحب ويكره. ولذلك نجد العامل في الإسلام وجدانه مسخر للإنتاج، فهو يحب كل ما يحثه على الإنتاج، وذلك بحب الله ورسوله أكثر من أي شيء آخر. وهذا شي يعنيني لما أحب الله ورسوله أكثر من أي شيء ثاني، شي يعطيني يعني توجيه الطاقات لما يكون في مجال أو في مساحة الإيمان، وهو الإيجاب العملي المثمر كله. وكذلك توجيه الحب في العلاقة، إذا لما أنا أحب الله ورسوله معناه كل طاقاتي موجهة لعمل الخير، لأن حب الخير وعمل الخير يرضي الله ورسوله. كذلك توجيه الحب في العلاقات الإنسانية من غير مصالح لله تعالى، وهذا الشيء يعطيني نتيجة عملية، إن يعطيني فريق عمل لائق لعملية الإنتاج دون أضغان وكراهية. وأيضا الوجدان ليس موجه للحب فقط، موجه أيضا للكراهية، ولكن الكراهية موجهة بكل طاقاتها لتبتر كل قوى السلب التي ممكن أن تؤذي الإنسان بعملية الإنتاج، بأن الإنسان يكره أن يرجع إلى الكفر. فخلاصة الأمر أن العواطف في الإسلام محفزة للإيجاب، كيف؟ بحب الله ورسوله، ثم الحب بين الناس لله، وأيضا العواطف وظيفتها بتر السلب والعوائق بكراهيتها للكفر وتجنبها لكل تلك العوائق. إذن فالإنسان إذا أحب عمل شيء مهم ومفيد في حياته، وإذا كره شيء ممكن يأذيه في حياته. فجعل الله تعالى الإسلام الحب للخير والكراهية للشر. إن ألف وباء زملاء في العمل منذ سنوات يسود بينهما الود والاحترام، وطلب منهما رئيسهما المشاركة في إعداد تقرير مفصل عن المشروع القائم في الشركة، فعكف هذان المكلفان أيام وليالي لإتقان عملهما المطلوب بجد وأخلاص تامين، مستهدفين نيل مكافأة من رئيسهما، سواء كانت معنوية تقديرا واحتراما أو مادية في صورة علاوة تحفيزية. وفي نهاية الأسبوع قدما التقرير للرئيس ليقضيا عطلتهما في أحلام اليقظة، آملين حسن التقدير جزاء الجهد المبذول في ذلك التقرير المقدم. وفي بداية الدوام وفي لهفة شديدة كانا ينتظران النتيجة المرجوة، ليأتي الساعي يطلب منهما الحضور عند المدير. وبسرعة شديدة ممزوجة بالفرح والأمل دفعتهما إلى مكتب الرئيس، تغمر نفوسهما الثقة بالإنجاز وتتلألأ عيونهما فرحا بسعادة النجاح المنتظرة. فلما دخلا الباب كانت الطامة الكبرى لتصطدم القلوب الفرحة بوجه عبوس يجلس كأنه الطاووس على مكتبه، يشير إليهما بالجلوس مستخدما يده دون أن يتفوه بكلمة، لتنتقل مشاعر الغضب كالصعقة الكهربائية من الرئيس إلى المرؤوسين. ثم بدأ بتيار من الكلمات المرسلة دون أن يأخذ أنفاسه العادية بين الكلمات، معبرا لهم عن رأيه في تقريرهم السيء الذي يعتبره دون المستوى الفكري الذي ينشده، وأيضا أسمعهم من قاموسه اللغوي من الكلمات الجارحة ما يحرك الجلمود. ثم اتهمهم بالإهمال والتقاعس، رافضا أن يكون عادلا في حواره بإعطائهم مساحة زمنية يعبرون فيها عن وجهة نظرهما في التقرير، ليصدر بعد ذلك قرارا سريعا تعسفيا بتحويل مركز عملهما إلى قسم آخر أقل من المستوى الذي يعملان به الآن، مرفقا مع ذلك القرار إنذارا إداريا يعبر عن ضعف أدائهما مع سبق الإصرار والترصد. طبعا كان عملية صعبة لهذان الشعبان لأن كانوا يتوقعون شيء ولحصل شيء آخر. كانت الصدمة شديدة على الشابين ألف وباء، لتقتل كل ذلك الحماس المرصود لنيل السعادة المصاحبة للذة النجاح. فخرجا متأطئين الرأس يجران أقدامهما جرة لتكون ردة فعلهما مختلفة. طبعا الصدمة واحدة لكن ردة الفعل مختلفة عند ألف وباء. أما ألف فرضي بالقضاء والقدر والتجأ إلى الله تعالى بطلب الاستعانة والتوفيق، يريد بذلك تحليل الموقف برؤية صحيحة ثم محاولة الخروج من المحنة بأقل الخسائر وأعلى الربحية. فكانت قيمه العقيدية تملي عليه. ماذا كانت تملي عليه قيمه العقيدية؟ واحد، الرضا بقضاء الله تعالى، واعتبر ظلم الرئيس قضاء الله وقدره، بمعنى آخر لم يولول ولم يغتاب ولم يصرخ في وجه الرئيس، إنما اعتبر هذا الظلم من الرئيس قضاء الله وقدره. اثنين، حرص على الدعاء كوسيلة سريعة لرفع البلاء، مبتهلا إلى الله تعالى بأن يفرج همه ويكشف كربه مع رئيسه. الإنسان لما يعرف أن الدعاء سلاح قوي ومن أقوى الأسلحة يمتلكه هذا الإنسان، إذا عرف كيف يدعو الله عز وجل ويتأدب معه، ما في شك أنه نوع من التفريج السريع على النفس المهمومة. ثلاثة، بحث عن القصور في الأداء من وجهة نظر الرئيس لعله يصل إلى الحلقة المفقودة في التقرير. وهذا كان يعني الله أعطاه بصيرة رائعة بأنه عندما جلس مع نفسه لم يولول ويقول الرئيس فاشل أو غبي أو ما يفهم، إنما بحث القصور في أدائه من وجهة نظر الرئيس، لعل إذا نظر من أو أطلع على التقرير من النافذة الفكرية التي يطل بها الرئيس على ذلك التقرير لعرف شيء عن نفسه أو أصلا ما يعرفه. والإنسان يستفيد من خبرات الآخرين لأن عقل الإنسان بطبيعته محدود، فكلما استفاد من خبرات الآخرين مهما كان ممتاز وأفضل منهم إلا ما يستفيد حتى من ابنه ومن الخادم ومن الناس اللي أقل بكثير من علم، لأن الإنسان يتميز بمحدودية فكرية يحتاج دائما إلى أن يتعاون مع أخيه الإنسان. فهذا الإنسان اللبيب الكيس بحث عن القصور في الأداء من أين؟ مو من وجهة نظره، لأن من وجهة نظره ما يستفيد من أن ينظر لها لأنه يعتقد أنه كامل وقدم لي عليه، إنما بحث القصور في الأداء من وجهة نظر الرئيس لعله يصل إلى الحلقة المفقودة في التقرير. وهذه نقطة في منتهى النباهة والحكمة. أربعة، فاتش نفسه وبحث عن ذنوبه وبدأ يحاسبها، فقد يكون تقصيره في عباداته سببا في تلك المحنة. وهذه نقطة قوية جدا، ميكانيكية العمل الإسلام، أن الإنسان عندما يحدث نوع من العطب أو الخلل في حياته، قد يكون هو المسبب أو قد يكون إنسان آخر مسبب. مثل هذا حالة ألف، إن قدم تقريره وألف لم يعجبه وشعر أنه مظلوم. في هذه الحالة ما حط له شماعة وعلق الفشل على ذلك الرئيس، إنما بحث وفاتش الذنوب في داخل الذات وبدأ يحاسب هذه الذات. لعلك أيتها النفس تأخرت في الصلاة، تأخرت في صلة الأرحام، تأخرت في معاملة الزوجة والأولاد، لم تعطي الأولاد حقهم بالتدريس والعناية واللعب معهم. وبدأ الإنسان يفاتش للنفس بالذنوب، مثلا قال لها اليوم أيتها النفس لقد اغتبتي زميلك في العمل، يعني لقد قصرتي مع جارك. وبالتالي فاتش النفس. عملية المفاتشة هذه قد يكون الإنسان ما ينظر إلى الخطأ من وجهة نظر معينة، لكن عند المفاتشة يجد الكثير من القصور ويبدأ يصلح. وهذه نقطة قوية جدا في الإسلام، أن الإنسان يفاتش ويحاسب الذات حتى ولو كان مغلطان. إنما المحاسبة هذه بحد ذاتها تعطيه نوع من القوة. لماذا؟ لأنه دائما هناك قصور في الذات، فإذا فاتش هذه الذات لابد أن يقع بإذن الله تعالى على مساحة قصور لم يعرفها من قبل بالمفاتشة، وقد تكون بعيدة كل البعد عن السبب. مفاتشته للذنوب وعن صلاته وعن عباداته وعن علاقته مع زوجته وأولاده، بعيدة عن ماذا؟ عن ظلم الرئيس. لكن كونه علق هذا بذاك وقال إن الإسلام يقول له أنت لو حصل لك شيء خطأ فمن ذنب قد ارتكبته، فالمفاتشة هذه تعطينه من القوة والنوع المباحثة، ودائما البحث على مواطن القوة لتقويتها والبحث عن مواطن الضعف لإصلاحها وإبدالها بمواطن قوة. إذا المفاتشة المحاسبة شيء رائع في الإسلام، وما يقدر على المفاتشة والمحاسبة إلا الإنسان القوي القائد لذاته. خمسة، بدأ يبحث عن الأسباب المناسبة لبذلها من جديد في معادلة التوكل، متحفزا لتغيير وضعه للأمثل. الخطوة السابقة فاتش نفسه في الداخل، الخطوة الآن فاتش الأسباب في الخارج. لأن بعدما فاتش الأسباب في داخل نفسه فاتشها في الخارج وحاسبها، قال يمكن لعلي السبب اللي بذلته في السابق كان مو في مكانه وغير جيد. وحاول أن يبحث عن الأسباب البديلة المناسبة لبذلها من جديد في معادلة التوكل. احنا قلنا إن معادلة التوكل أول ما تبدأ ببذل الأسباب، فإذا قبل أن أبدأ وأضع جهدي في مكان غير صحيح علي أن ماذا؟ أن أبحث عن السبب العلمي الصحي الخالي من أمراض القلوب المناسب لمعادلة التوكل والتغيير المستهدف من الوضع الحالي. ستة، نام في ليله مطمئنا هادئا بعيدا عن الاحتراق النفسي، راضيا بما قدر الله تعالى له. إذن من صفات الراضي بالله ربا أنه يرضى عن المقدور ويرضى بحكم الله عز وجل فينام مرتاح. صحيح حصل حمام ساخن من رئيسه، حمام نفسي ساخن وحرق كل ما في داخله، لكن مع ذلك بإيمانياته القوية عرف أنه هذا شيء مقدر من الله عز وجل، والرئيس ما هو إلا سبب، إنما هو هذا تقدير من الله عز وجل. فهذه الإيمانيات وهذه القيم العقيدية ما في شك منحته الطمأنينة والهدوء في ذاته، مما جعله ينام في ليله في منتهى الهدوء ومنتهى الراحة. سبعة، بدأ نهاره في اليوم الثاني متوكلا على الله، مفوضا أمره إليه تعالى، عاملا على تحسين وضعه مع نفسه ومع رئيسه ومع عمله. هذا بالنسبة للألف. طيب وباء،